لاتك دار جايتي يا لاتك دار جايتي يا نظريني، الله اللي جابني لك وعناني، ماشي درب مشوها المحبيني، بالمودة راجح لك بميزاني، احسب اني مثل ما اغليك تغليني، ما دارت انك عدو وقوماني، هذر لك يا مثل فالروح قلبيني، قلبي يبغضني وقلبي تمناني، كم هنوف عندها الهات منيني، كزت المرسول كله علشاني، تحسب ان الله قطوع يخليني، ربي المعبود ما هو بيساني، تحسب انك يوم قفيت كويني، ما تكفى الحظ في وقت